وهذا أمر في حديث أبي سعيد الخدري رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن، ولكن يشكل عليه ما أخطأ البخاري في صحيحه حيث قال: باب الصلاة عند ملاحظة الحصول والإقامة. قال الجنائي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة فلو إيمان كل امرئ بنفسه، فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يحيى فلا يجزيهم التكبير ويقدرونها حتى يعملوا. وبه قال مسعود وقال أنس بن مالك: حضرت عند ملاحظة حكم الكفار عند إراءة الهدي واشتد اهتمام القتال واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع به موتى ففتح لنا. قال أنس: وما يسقني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكر. ثم أتبعه بحديث واشتد اشتعال وقال أنس وقال أنس بن مالك حضرت باب الصلاة قال البخاري قال وقال أنس بن مالك حضرت عند ملاحظة باب الصلاة لا قال البخاري باب الصلاة قال الجهر وقال هذا كله مذكور بثلاث القول فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نطق تحرير الصلاة لذلك. هذا هو الصواب، فإن الأصل عدم النفع، الأصل في الأحكام عدم النفع، ولا يصاب للنفع إلا بدليل واضح، وعلم التاريخ وتعذر الجمع شرطان لا ثلاث، أن يكون كل من النصين ثابتا، والثاني أن يعلم التاريخ تاريخ المتأخر والمتقدم، ثالثا يتعذر جمع يوصل الى النفس. اما هنا فلم يتعذر الجمع، وفي تاخر وذاك اللقاء عن خندق نظر ايضا وخلاف، فالتعريف فيه خلاف والجمع غير متعذر. فاذا تلاقى الصفان واشتد القتال فالصلاة حينئذ غير منضبطة، والناس مشغولون بالقتال ومختلطون، فالأولى حينئذ التأخير المؤخر. ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أخر الظهر والعصر ولم يصليهما إلا بعد المغرب، في رواية أخرى أخر العصر حتى صلى بعد المغرب، وقال شاغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجواءهم وقبورهم نارا، فلم يصلها حال الشدة بل أخرها. هذا هو الأفضل الأظهر، أنه إذا اشتد القتال بينه وبين أعداء الله ولم يتيسر لهم أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يؤخرونها إلى ما بعد ولو كانت لا تجمع، ولو أخروها إلى صلاة لا تجمع إليها كالعصر إلى المغرب والصبح إلى ما بعد طلوع الشمس لا يقص في بشتر من حربهم لفرس مع أبي موسى رضي الله عنه، حافروا بشتر ليلا فاشتد القتال عند طلوع الفجر، وصار بعض الناس على الحيطان فوق على السور، وصار بعضهم مشغولا بأبواب المدينة والقتال عند الباب لفتحه، وصار بعضهم قد نزل في المدينة فاشتد القتال عظم الأمر فأخروا الصلاة حتى صلوا الضحى بعدما اشتد الضحى ولما فتح الله عليهم، فلم يصلوا ذلك الوقت لأن الصلاة ذاك الوقت غير متيسرة غير ممكنة حتى للأفراد، كل مشغول بنفسه ومشغول بعدوه. قال أنس رضي الله عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا كلها، يعني ما يسرني أن لي بدل هذه الصلاة المتأخرة الدنيا وما عليها، لأن أخرى في ذات الله وفي سبيل الله في جهاد أعداء. نعم هذا ما يكون إلا إذا أمكن أن تيسر الصلاة. نعم عند الصلاة. نعم أما إذا أمكن الجمع إذا كان الوقت الجمع لا بأس الجمع، لا لا بأس الله فيه جمع الظهر العصر أو ضم المغرب إلى العشاء لا بأس، لكن قد يقع القتال في أوقات ما فيها جمع عند الفجر عند العصر. نعم ومن نزل على ذلك له ان يحتج بسمع ابي موسى وقاله يوم فتح الصدر لانه يجتهد غالبا، ولكن كان ذلك في اماره عمر بن الخطاب ولم ينكر انه انكر عليه على احد رقابه عمر او عمر، قال هؤلاء فقد كانت صلاه صوت مجموعه من خندقه لأن رجل بلاد الحصار كانت قبل خندقه في قول جمهور علماء السير والمواذي، ومن لم نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقد محمد بن سعد الفاتحين وخليفة بن القاسم بن خيرات وغيرهم، وقال ابن خلال وغيرهم ومن نص على ذلك ومن لم نص على ذلك وإذا يحتج على ذلك له أن يحتج بسمع أبي موسى وقاله يوم رد الصبر إنه يجتهد غالبا ولا تنسى هذا العلم فإن يجتهد غالبا نعم ولكن كان ذلك الإمام عمر بن الخطاب ولم يقل أنه أنكر عليه ولا أحد من أصحابه ولا أولاده، قال هؤلاء الخطاب كان قبله وأهل خندق بأنه لا يجد ذلك قبل خندق في قوله ولا أشياء يماري، ومن ضمن من نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وقليلا بالخيام وغيرهم، وقال البخاري وغيره كانت ذات بقاع بدر بعض الخندق في حديث ابي موسى وما قدم الا في خلف رضي الله عنه، والعجب كل العجب ان المؤمن المدني وابا يوسف القاضي وابراهيم بن اسماعيل المولي لامر ان اخلاق الخطيب منشوره خطر لتاثيره عن الصلاه والسلام الصلاه على الخندق، وهذا غريب جدا، وقد ثبت في الاحاديث بعد خندق لثلاث خوف وحمل تاثير الصلاه يومئذ وحمل تاثير الصلاه يومئذ على ما قاله مقصود والازهار اقواه والله اعلم، فقوله تعالى اذا كنت فيه اذا قتلها حمدتها قتلها الصلاه، اي اذا صليت به الايمان في صلاه الخوف، وهذه صلاه الخير الاولى فان تلك قصرها الى ركعه كما دل عليه الحديث. وهذه حالة خير الأولى فإن تلك قصدها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، وعلى رجال وركانا مستقبل القبلة وعلى مستقبلها، ثم ذكر حال الاجتماع والاجتماع في إمام واحد وما أكثر ما استدل به من ذهب إلى وجوه الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث كثرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلما أنها أجبت ما كان ذلك وأما ما استدل بها من الآية على أن قراءة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإله بنيهم فبعده تفوت هذه الصلاة فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول ما ليس كذلك الذين احتجوه قولا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن فلاتك سفر لهم قالوا فنحن لا ندفع زكاة ما أعطاه صلى الله عليه وسلم إلى أحد بل نخرجها نحن بأيدينا على من نرى ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سفر لنا ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم ولم تعتبر نزولها الولاية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال لبني قبل أرجو مثلا هذا اللي قال إنها صلاة الخوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يكفي يقال فيه ضعيف قول باطل قول باطل لا وجه له قول بأن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل ولا يكفي مجرد الضعف لأنه يعني مخالف للسنة الصحيحة التي درج عليها المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم ثم أوامر القرآن كثيرة موجهة إليه والمقصود هو أمته ليس المقصود وقت وجوده الأوامر كثيرة موجهة إلى عليه الصلاة والسلام وهي له ولأمته جميعا من قبل الله صدقة وغيرهم التكفير بها من أقيم الصلاة لجنب السلسلة غفر الليل غير هذا من الأوامر الموجهة إلى عليه الصلاة والسلام ليس الأمر خاصا به بل هو له الأمة عليه الصلاة والسلام هذا محل إجماع ومحل إشاق ليس محل إجماع نعم ما بلغني أو ما بلغني نعم إذا تيسر لهم أن يصلي صلاة الخوف هل يفعل به أكثر يعني أخروا إذا اشترك القتال نعم يصلي لهم صلاة الخوف يأتي بيان إن شاء الله الدرس الآتي يأتي بيان لحال في صلاة الخوف الدرس الآتي نعم نعم قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى إذا كنت منه لا قمت لهم الصلاة الآية ولم ترتب من دون هذه الآية الكريمة أولا قبل صفتها قال ابن جرير حدثني مولانا حدثني إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أن أنا سيف عن أبي روح عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نضرب في الارض فكيف نصلي فانزل الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر فقال المشركون لقد امتلكم محمد واصحابه ومظهورهم هلا كذبتم عليهم فقال قائل منهم ان لهم كفران من هذه ابنها قال فانزل الله عز وجل بين الصلاتين قل خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الايتين فنزلت صلاه الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لقوله شاهد من روايه ابي عياد الدرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الامام احمد واهل السنن فقال الامام احمد حدثنا ابو الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابي عياش الدرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبله فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر

حصل كذا ولا خفف؟ حصل محارب خفف. نعم عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خففا فجاء رجل منهم يقال له غوره ابن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله فسقط السيف من يده فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير آكل. قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا واني رسول الله. قال لا ولكن اعاهدك الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله وقال جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فكان الناس قائمتين قائمه لاداء العدو وقائمه صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفه الذين معه ركعتين وانقذه فكانوا مكان الطائفه الذين كانوا باداء العدو ثم انقلب الذين كانوا باداء العدو وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات والاربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين تفرد به من هذا الوجه. وقال ابي حاتم حدثنا احمد بن كنان حدثنا ابو حسن عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي ان يزيد الفقير قال سالت جابر بن عبد الله عن الركعتين بالسبب اقصرهما فقال ركعتان بالسبب تمام انما القصر واحده عند القتال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال اذ اقيمت الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف بطائفه وطائفه ووجهها قبل العدو فصلى بهم ركعه وسجدهم سجدتين ثم الذين كلهم انطلقوا الى اولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحونا وجاء اولئك فقاموا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعه وسجدتهم سجدتين ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم وسلم الذين خلفه وسلم اولئك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعه ثم قرا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه الايه. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن الحسن عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به ثلاث القوم فقام قص بين يديه وقص خلفه فصلى بالذين خلفه ركعتين وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه وصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم سلم فكانت للذين ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعات. ورواه النسائي ركعتين كان النبي ركعتين نعم ورواه النسائي من حديث شعبة ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا معاذ بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك أننا نعمر عن سهيل سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال لقراءة القول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على عدو وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه جماعة من كتبهم من طريق إمام الله ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة وقد أجاب الحافظ أبو بكر بن مرتضي في شرح طرقه وأزهاره وقد ابن جرير ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة. وأما الأمر بحمل هذا يا مؤلف بيان للجنس ما وقع قد جاءت الأحاديث في هذا كثيرة عليه الصلاة والسلام وشرت على عدة أنواع 6 أو 7 في أنواع فرق الخوف وذلك أن العدو يختلف ترى يكون أمام الجيش في خلفهم وترى يكون عن يمينهم أو شمالهم أو خلفهم فلهذا تنوع صلاة الخوف كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد فمن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة ومن ذلك أنهم إذا كانوا في ليلة المصلين أنهم يصلوا جميعا يصلون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف كحديث قائمة إذا قال سجودهم سجد الصفوف المؤخرة صارت الصفوف المقدمة هي التي تحرك بدل حراسة الصفوف المؤخرة وهذا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قلته وهناك صفات أخرى كما ذكر المؤلف تختلف منها يصلي بركعتين ثم تتقدموا الطائفة يصلي بها ركعة الأولى تبقى على صلاتها حامل هذا العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يسلم في الطائفة الأخيرة ثم تقوم الطائفة